أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هناك عامة الناس عندما يعتزم شخص بأداء فريضة الحج يوصونه بالدعاء لهم باعتقادهم أن دعاء الحاج مستجاب وأن يبلغ سلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صواب؟ أما الشق الأول كونهم يوصونه بالدعاء لهم فهذا متجه ولا حرج فيه، كل من خرج في سبيل طاعة حجا أو عمرة أو جهادا أو طلب علم أو صلة رحم، وسافر مسافر سفر مباح أو بالأخص أيضا سفر طاعة، فكونك توصي لأن المسافر له دعوة مستجابة، بالأخص إذا كان سفر طاعة، وبالأخص إذا كان عمل جليل من الطاعات كالحج والعمرة والجهاد في سبيل الله، فلا حرج كونك توصيه أن يدعو لك. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال أنه عليه السلام قال لعمر رضي الله عنه: يا أخي لا تنسني من دعائك، أو كما قال يقول عمر رضي الله عنه فقال عز كلمة لا أحب أن لي بها كذا وكذا، مفتخرا بكون الرسول عليه السلام أوصاه أن يدعو له، ولكن بعض أهل العلم تكلم في هذا الأثر والله أعلم. أما الشق الثاني أن يقول سلم لي على الرسول عليه السلام فهذا لم يرد عن السلف، بل الله سبحانه وتعالى إكراما للرسول عليه السلام جعل الملائكة ينقلون سلامك وصلاتك من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب، أسرع من البرق، أسرع من لمح البصر، أسرع من صاحبك هذا اللي بلغ السلام، أنت بدل ما تقول كل في من فورك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تبلغ إذا كنت أهلا لذلك، إذا كنت أهلا للسلام والصلاة على النبي. أما إذا كنت لست كذلك ضعيف في المتابعة، ضعيف في متابعة الرسول السلام، فهنا قد لا يلتفت إليك على السلام ولا يرد عليك السلام، نسأل الله العافية. الاعتقاد يا شيخ أنه مجاب الدعوة؟ لا، يعني اعتقاد أنه مجاب الدعوة نحسن الظن، يعني نحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء هذا الحاج وهذا المعتمر، نقول إن شاء الله لعله كذلك. وإن كان مسألة استجابة الدعوة هذه أمر صعب، أمر صعب حتى الإنسان يتفقد نفسه من جميع الوجوه، لكن هذا كله يرجع إلى صدق التوبة. مهما كنت يا أخي مقصرا في أي شيء من الأمور، مهما كنت مقصرا وأقدمت صادقا تائبا، فالله سبحانه وتعالى يقبلك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فالحمد لله. لكن كن صادقا، لكن أيضا حقوق الناس لا بد أن تعيد للناس حقوقهم إن كانت حقوقا مادية أو معنوية، لا تظلم الناس، الله سبحانه وتعالى مسامح، مسامح في كثير من، لكن الناس يريدون حقوقهم. فإذا وفقت لهذا الشيء وعزمت، حتى لو كنت مبتلى بأشياء وعزمت أنك تتركها، فأبشر إن شاء الله بالقبول. أحسن الله إليكم. يقول: عاهدت الله ونفسي إذا قضيت حاجتي أصوم الاثنين والخميس إلى الأبد، ولكن أوفي بعهدي إلا بعض الأشهر، يقول، وحاجتي قضيت، فما حكم نذري؟ عليك أن تتق الله، فعليك أن تتق الله، والله سبحانه وتعالى أثنى على الوافين الموفين بالنذر، وليوفوا نذورهم كما في هذه السورة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فاتق الله، لماذا تخون العهد؟ تعاهد الله كما قال الله في شأن ذاك الرجل: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فاتق الله وصم، وما تركت من أيام تقضيها في أيام أخرى، إلا إذا أصبت بشيء يعذرك، بحيث حتى صيام رمضان لا تستطيعه، أصبت بمرض أو كنت مسافر، فإذا سافرت تقضي هذا اليوم، لا بد أن تقضي مثل ما تقضي رمضان، ولا يأتيك إلا فيه خير. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، حذر من النذر وقال إنه لا يأتي بخير، لكن ما دام أنك ألزمت نفسك بطاعة وليس فيها مشقة عليك، فعليك أن تتق الله ليبارك الله لك ويتصل نعمه عليك وتزداد. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم أخذ بعض الحجرات للتيمم؟ يقول أخذها من المدينة أو من مكة أو من جبل أحد أو البقيع، علما أني مقيم في فرنسا مع العلم أن الله هو الذي ينفع ويضر. لا، هذا ما يجوز، هذا بدعة. كونك تأخذ شيء من المدينة أو مكة أو من أراضي المشرق هذه بدعة، ولا عهدت عن السلف، وما يسمت البركة في هذا التراب الذي الموضع مبارك، الموضع مبارك ولا شك، لكن أن تأخذ تقول تيمم إذا احتجت هذا لم يعهد عن السلف وبدعة، فاترك هذا بارك الله فيك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يأتي من بلده للعمل هنا ثم يقوم بالحج؟ يقول ما حكم حجه؟ لا حرج عليه، كله يأتي أتى للعمل ثم يسر الله له الحج فالحمد لله، هذا من تيسير الله، لا يصير عنده وسوسة أو شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم، أسئلة تسأل عن حكم لباس الحزام المخيط وكذلك الشنط وكذلك بعض الأشياء التي تكون يرتديها الحاج ليست تكون يعني من الملابس. لا حرج في هذا، الحقيبة والساعة والحزام وما يضعه على كتفه كل هذه الأشياء لا حرج عليه فيها، المنهي عنه اللباس، ما يلبس شيء هيئة لباس كقميص أو سراويل أو ما إلى ذلك، أما ما عدا ذلك فلا حرج، يضع متاعه على رأسه يحمله على رأسه لكن لا يغطي رأسه بالطاقية والعمامة والقبعة أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم سجدة أو سجدات القرآن في وقت الكراهة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى ذلك من يلحقها ويعتبرها صلاة فيعطيها حكم الصلاة، بل منهم حتى من يعطيها حكم الصلاة يرى أنها من ذوات الأسباب فيرى مشروعية السجود، ومن لا يرى أنها صلاة لا يبالي يسجد حتى ولو في وقت النهي، فإذا لم يكن الوقت ضيقا جدا قبيل غروب الشمس قبيل طلوعها فلولا أن تسجد. أحسن الله إليكم، يقول أنا أعمل في مدرسة وأتناول بعض أغراض الزملاء الآخرين وفيها من المأكولات وغيره وذلك بغير إذنهم، مع العلم أنهم لو يعلموا بذلك ما يغلب عليه ظني فإن الأمر عادي عندهم، فهل يلزمني استئذانهم في ذلك والتحلل منهم؟ إيه نعم، من حسن الأدب وإبراء الذمة والتعفف مثل هذه الأشياء الإنسان يربي نفسه على أنه ما يعني يعف نفسه، والمسألة يعني بكل سهولة ممكن تقول لهم يا أخوان الأمر كذا وكذا، فلا شك أنهم يقولون تفضل ولا حرج، ما له داعي يعني، فحتى يزول الحرج والإشكال عليك أن تفاتحهم، وإذا قالوا أبدا و يعني حيوا ورحبوا فما في شيء، تكون مطمئن ولا يدخلك شيء من التردد. أحسن الله إليكم، يقول أنه زائر مقيم بالمدينة، يقول لو تيسر له أن مثلا يعتمر ويهدي ثواب العمرة لأبيه وأمه وهما متعافيان ولم يعتمرا سابقا، هل يجوز له إهداء مثل هذه الأعمال؟ يقول بعد التحلل من أداء عمرتي. مسألة إهداء الثواب هذا محل كلام بين أهل العلم، ولم يكن معهودا عند السلف، ما كانوا يعرفون هذا الشيء فلا ينبغي. عوضا عن هذا كله في عمرتك تكثر الدعاء في الطواف، في ركعتي الطواف، في سجودك، في صلاتك في الحرم، عندما تصلي، في السعي تكثر من الدعاء لوالديك وأن الله سبحانه. ثم أيضا كل أعمالك وطاعاتك هي في ميزان والديك، فإذا كان قد قام عليك واجتهد في تربيتك والسعي في تعليمك فكل حسناتك ترجع إليهم بدون تلقائيا هكذا من فضل الله، فلا داعي للتكلف تقول أهدي ثواب العمر ثم أيضا ما ندري أنت حصلت ثواب ولا ما حصلت ثواب، لكن نقول إن شاء الله أنك حصلت، فقضية إهداء الثواب. لكن إذا تريد تنوي العمرة فما يجوز تعتمر عن أي منهما وهما أحياء وكل منهما أموات أموات. فإذا كان ما دام أموات تريد أن تعتمر عن أي واحد منهما على حدة، مرة تعتمر عن هذا ومرة تعتمر عن هذا الذي ورد، يعني تنوي العمرة من أصل للأب وللأم تمتع. وأنت سبق حجيت، إذن الأولى كل هذا لك، العمرة لك والحج لك، وتدعو لهما في عمرتك وحجتك. هو هذا السؤال أجبت عنه، قلت لك يعني لما تنتهي من العمرة تقول والله قد أهديت ثواب عمرتي، هذا ما ورد عن السلف لا في العمرة ولا في صوم ولا في القرآن. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله تساهلوا وقالوا أي عمل عمله ونوى ثوابه لمن أراد، فهذا ما عهد عن السلف. فقضية إهداء الثواب للأموات هذا لم يرد، والعبادات مبنية على النصوص، ما في مجال للاجتهاد، لأنها أمور الله أعلم بأسرارها، فنتبع ولا نبتدع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم يا مولانا إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا مناسكنا، اللهم أرنا مناسكنا وسهلها ويسرها لنا وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ما من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، انصرهم على عدوك وعدوهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم عليك بالكفرة، عليك بالكفرة من اليهود والنصارى والملحدين، عليك بهم، أشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم.